لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال العلم فيه وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في درس أمس نتحدث عن تعداد الكفريات اللفظية التي تكون باللسان بالقول، فوصلنا إلى قول شيخنا رحمه الله: وكذلك من يسمي المعابد الدينية للكفار بيوت الله. يعني أيضا مما يوقع الشخص في الكفر إذا سمى المكان الذي يتعبد فيه الكفار يعبدون غير الله تعالى، هذه المعابد إذا سماها بيوت الله قال عن هذا المكان هذا بيت الله فهذا كفر. المسجد يقال عنه بيت الله لأنه مكان يعبد فيه الله يذكر فيه الله، أما الأماكن التي بنيت عملت لعبادة غير الله هذه يشرك فيها بالله يغفر فيها بالله لا يقال عنها بيوت الله. وأما قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذه الآية ليس معناها أن الأماكن التي بنيت لعبادة غير الله تسمى بيوت الله، لا، هذه الآية الكلام فيها عن الأماكن التي عملت لعبادة الله، الأماكن التي عملت لعبادة الله. اليهود قبل أن يكفروا كانوا يعبدون الله تعالى في أماكن خاصة، والنصارى قبل أن يكفروا يعني حين كانوا على الإسلام يعبدون الله تعالى في أماكن خاصة. وذكرت في درس مضى أنه في الشرائع السابقة قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة كان لابد أن تصلى في المكان المخصوص، ما كان لهم أن يصلوا في أي مكان. نحن الآن في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تجوز لنا الصلاة في أي مكان طاهر مباح، في المسجد، في الطريق، في البرية، في البيت، أينما شئنا من الأماكن المباحة نصلي. هم كانوا يصلون في أماكن مخصوصة ليس لهم أن يصلوا في غير هذه الأماكن، وصلاتهم كانت بركوع وسجود لله تعالى، يعظمون الله ويمجدون الله ويقدسون الله بلسانهم بلغتهم، أهل العبرانية بالعبرية، أهل السريانية بالسريانية، لكن يعبدون الله تعالى. فهذه الآية الكلام فيها أن الله تعالى دفع بعض الناس ببعض، إن دفع بعض الناس أذى بعض الناس ببعض الناس، بسبب اندفاع بعض الناس ببعض الناس هذا أدى إلى الحيلولة بين أن تهدم هذه الأماكن التي كانوا يعبدون فيها رب العالمين. المسلمون كانوا يعبدون فيها رب العالمين، ليس معناها الأماكن التي يشرك فيها بالله يعبد فيها غير الله تعالى هذه لا تسمى بيوت الله. فالمراد به، المراد بما ورد في هذه الآية، معابد اليهود والنصارى لما كانوا على الإسلام، لأنها كمساجد أمة محمد حيث إن الكل بني لتوحيد الله وتمجيده، فكلها تسمى مساجد لكن لها أسماء خاصة بلغة أهلها، لها أسماء خاصة بلغة أهلها. البيع جمع بيعة، النصارى قبل أن يكفروا حين كانوا على الإسلام كانوا يصلون في البيعة، الصلاة التي هي لله تعالى، الصلاة التي يعبدون فيها رب العالمين يقصدون عبادة الله. والصلوات المقصود بها هنا جمع صلوتا، هذه لغة عبرية، أيضا أماكن كان يعبد فيها رب العالمين، كان يعبد فيها رب العالمين اليهود حين كانوا مسلمين قبل أن يكفروا، يعني قبل أن يحصل منهم الكفر كانوا يعبدون فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. في لغتهم تسمى صلوتا، هي مسجد يصلون فيها لله تعالى. أما الصوامع هذه مثل خلوات الصوفية، أليس بعض الصوفية من المسلمين يعملون خلوة يبنون بناء يعبدون فيه رب العالمين يبتعدون فيه عن الناس؟ هذه مثل خلوات الصوفية، المسلمون الزهاد يبتعدون عن الناس يقفلون في هذا البناء الذي هو محدب الرأس، له رأس محدب يعبدون فيها رب العالمين. هذا معنى الصوامع، لأنها كمساجد أمة محمد، حيث إن الكل بني لتوحيد الله وتمجيده لا لعبادة غير الله. فقد سمى الله المسجد الأقصى مسجدا، الله تعالى سمى المسجد الأقصى مسجدا، والمسجد الأقصى ليس من بناء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا من بناء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. المسجد الأقصى بناه آدم، بناه آدم بعد أن بنى الكعبة المشرفة في 40 سنة، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام، لبعده عن الكعبة سمي الأقصى. من بناه؟ آدم. وسماه الله مسجدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من بنى الكعبة؟ آدم. من بنى المسجد الأقصى؟ آدم. وسماه الله مسجدا لأنه يعبدون فيه رب العالمين. فليتق الله امرؤ وليحذر أن يسمي ما بني للشرك بيوت الله. ومن لم يتق الله قال ما شاء. إذا واحد لم يتق الله يقول ما يشاء لا يبالي، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس معناه أن الرسول يقول الذي لا يستحي فعل ما شئت من القبائح على وجه التشجيع له، لا، هذا على وجه التهديد، على وجه الإنكار، على وجه التوعد، هذا معناه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه من خلع جلباب الحياء يفعل القبائح لا يبالي، هذا معناه. ليس معناه أن الرسول يقول لمن خلع جلباب الحياء ترك الحياء المحمود اصنع ما شئت لا بأس عليه، لا، هذا على معنى تهديد، على معنى الوعيد. وهذا معنى قول المؤلف: ومن لم يتق الله قال ما شاء. الذي لا يتق الله لا يبالي، يقول ما يشاء، لا يستحي، يقول ما يشاء، كما جاء في القرآن الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس معناه إذا أراد الشخص أن يكفر لا بأس عليه، هذا على معنى التهديد. فمن شاء فليؤمن، هذا الحال الحسن أن يؤمن الشخص، ومن شاء فليكفر تهديد: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. محفوفون بالنار، الكفار في جهنم محفوفون بالنار من كل النواحي، مغلق النار حتى يشتد حرها، فمحفوفون بالنار من كل النواحي الكفار. هذا على معنى التخيير؟ لا، ليس معناه إن شئت آمن وإن شئت كفر لا فرق بينهما. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ من هو مثل بعض؟ المؤمن من هو مثل الكافر؟ الكفر من هو مثل الإيمان؟ المؤمن ليس كالكافر والكفر ليس كالإيمان. لأن يعني بعض الناس يريدون الآية ويقولوا للناس مثل ما بدكم، اختاروا اللي بدكم، يا الله أعطاكم الحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كفر، هذا الكلام أنا سمعته كثيرا من عدة أشخاص، منهم من يسمي نفسه مسؤولا في السياسة باسم المسلمين، ومنهم من يسمي نفسه أنه من المشايخ في المسلمين على أنه يتكلم باسم الدين والعياذ بالله، يقول الله أعطى الحرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أكمل الآية حتى يفهم المعنى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين يعني للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا معناته إذا بده يكفر ماشي حاله؟ لا، معناه من كفر الله توعده بهذا العذاب ولا يجوز أن يكفر، هذا معناه. ما تتطلعوا على التلفزيون تتطلعوا على أشباه المشايخ اللي يسموا حالهم دكاترة ويتكلمون بما يخالف الشريعة. هؤلاء يسوقون الناس للهلاك. يعني عند الفجر جاءتني رسالة من شخص عم يسألني سؤال عن حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أجبته عن الحديث. قال لي الليلة على التلفزيون طلع واحد يسموه شيخ الدكتور من المجسمة المشبهة من نفاة التوسل والعياذ بالله، قال كلام كفر صريح. ماذا قال؟ قال إذا واحد أول الجملة أول عبارة صحيحة بس بعدين الكفر فيها، أول الجملة اللي حقوله والله صحيح، قال إذا واحد شك في قدرة الله على كل شيء فهذا كفر، هذا نوع صحيح. قال لكن هذا الرجل اللي ما شك في قدرة الله على كل شيء الله غفر له لأنه خاف الله. إذا واحد مات على الكفر هل يغفر الله له؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا بتطالع على حالك الكتاب ولا بتتسمع على أمثال هؤلاء، هؤلاء يهلكون الناس. ورد حديث في الصحيح لكن ما معناته اللي هو عم بيقوله، ورد حديث في الصحيح ليس معناه ما هو يقوله. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن رجل كان في الأمم الماضية من المسلمين هو، لكنه كان يرتكب القبائح، يعمل يذهب في رواية من روايات هذا الحديث ينبش القبور ويسرق الأكفان، ينبش القبر يسرق الكفن حتى يبيع هذه الأكفان. هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا قبل أن يموت بشدة خوفه قال لأولاده إذا أنا مت احرقوني ثم جروا رماد جسمي، فقال فوالله لأن قدر الله علي يعني ضيق الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل ولا يعذبه أحدا من بعد. شو معنى كلامه؟ عم بيقول لأن قدر الله علي يعني أن ضيق الله علي فسيكون عذابي شديدا لأنني كنت أفعل هذه الفعلة الشنيعة وهي سرقة الأكفان وبيع هذه الأكفان شان المال. وضبط بعض رواة الحديث قالوا إنه قال لأن قدر الله علي العذاب فيعذبني عذابا إلى آخر الحديث، يعني عم بيقول لأن قدر الله علي العذاب سيكون عذابي شديدا. وفي تلك الرواية لأن قدر الله علي أي ضيق علي سيكون عذابي شديدا. فما معناته أنه شك في قدرة الله على كل شيء؟ لأنه من شك في قدرة الله على كل شيء فهو كافر بلا شك وبالإجماع. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله الشك في قدرة الله كفر بالإجماع، يعني ما في خلاف بين المسلمين. إذا واحد شك في قدرة الله على كل شيء فهذا كافر بالإجماع. ورد في الحديث تتمة الحديث أن هذا الرجل يسأل في يوم القيامة ما دفعك إلى ذلك، يعني ما الذي دفعك إلى أن تفعل هذا، فيقول خوفي من الله فغفر الله له. إذا كان واحد كافر الله لا يغفر له، فلو كان واحد شك في قدرة الله لكان كافرا ولو مات على ذلك الله لا يغفر له. فإذا لا يجوز أن يكون معنى الحديث أن الرسول عم يقول أن هذا شك في قدرة الله والله غفر له. فهذا الرجل الجاهل المجسم المشبه الذي ينفي التوسل ماذا قال؟ قال الشك في قدرة الله كفر بالإجماع ومع ذلك الله غفر له لأنه خاف الله. هذا كفر والعياذ بالله. ليش احنا منكرر ومنعيد ومنأكد؟ لا تستمعوا إلى أمثال هؤلاء، هؤلاء يسوقون الناس للكفر ولو كانوا يتبسمون. هذا يتكلموا عم يتبسم أكثر وأكثر الجن في العالم. وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول، بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت لأنه نسب الجهل لله تعالى، لأن الله يعلم أنه كاذب ليس صادقا. إذا واحد كذب وقال الله شهيد على ما أقول، يعني عم يقول الله يشهد الله يعلم أن الأمر كما قلت وهو يعلم أنه كاذب، فهذا كأنه يقول الله لا يعلم الحقيقة، هذا كأنه يقول الله جاهل. من قال الله لا يعلم الحقيقة كافر. فإذا واحد أراد أن يشهد الله على أمر لابد أن يكون حقا، لابد أن يكون صدقا، لابد أن يكون واقعا، لابد أن يكون معتقدا أن الأمر كذلك مثل ما هو عم يقول، وإلا ليس له أن يشهد الله. أما أحباب ننتبه إذا واحد نهاه شخص عن فعل قال له ما بقى تعمل ذلك، فقال صادقا جازما قال لن أفعل بعد الآن والله شهيد على ما أقول. قال له مثلا ما بقى تروح تكذب بهالمنطقة الفلانية، تشم الهواء بهالمنطقة الفلانية، أبونا واحد مثلا، فقال له خلص لن أذهب إلى تلك الناحية للنزهة والله شهيد على ما أقول وهو صادق. فهذا الشخص صادق ما عليه معصية ولا عليه كفر. ثم بعد ذلك بدا له أن يذهب إلى هناك، إذا ذهب لا يكفر ولا يأثم، لأنه الذهاب إلى هناك هل هو معصية في الأصل؟ إجا أبوه مثلا قال له خلص يا ابني روح لهنيك إذا بدك تروح، من غضبان منك؟ وقد كان قال لا أذهب والله شهيد على ما أقول فهو صادق. ثم بدا له أن يذهب، أبوه ما بقى زعلان ما بقى غضبان، إذا ذهب لا يكفر ولا إثم عليه. المسألة اللي عم نقولها شو هي؟ حدث حديثا كذبا يعني بخلاف الواقع، فهو يعلم أن كلامه بخلاف الواقع ومع ذلك قال والله شهيد على ما أقول، أو قال الله يعلم أن الأمر هيك مثل ما أنا أقول، فهو كاذب ويعلم أنه كاذب ويعلم أن كلامه خلاف الواقع، فهذا الذي يكفر والعياذ بالله. وكذلك لا يجوز القول كل واحد على دينه الله يعينه بقصد الدعاء لكل، قاعدة من تمنى من غيره أن يكفر كفر، ومن أحب الكفر من غيره كفر، ومن رضي الكفر من غيره يكفر. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى عن الكفر ونحن لا نرضى عن الكفر ولا نحبه. وكمان من استجر غيره جر غيره ليقع في الكفر بالقول أو الفعل أيضا هذا يكفر والعياذ بالله. فإذا واحد قال كل واحد على دينه الله يعينه، يريد الدعاء يعني يا رب أعن كلا على دينه إن كان مؤمنا وإن كان كافرا فهذا كفر. نحن لا ندعو للكافر أن يعينه الله على كفره، نحن لا نرضى بالكفر، الله لا يرضى بالكفر ونحن لا نرضى بالكفر. وإن كان كل ما يقع في هذه الدنيا وفي الآخرة بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، لا فرق بين الكفر والإيمان، بين الطاعات والمعاصي، كل شيء يحصل بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله، الله خالق كل شيء وكل شيء بقدر وكل شيء يحصل بعلم الله. لكن العبد ليس له أن يتوجه لمعصية الله، لكن لن يكون من العبد إلا ما شاء الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له، يعني أنت عمل جهدك في أن تتوجه لطاعة الله لكن لن يكون منك إلا ما شاء الله وعلم وقدر أن يكون منك. كالزارع الذي يأخذ هذه البذور ويضع هذه البذور في الأرض ويسقيها ويعتني بها ويعمل حراسة للأرض قبل ذلك، هل يخرج دائما من هذا البذر الذي بذره الزرع الذي يشتهيه؟ لا، يقول بكل مرة عادة الزارع يعمل هذا رجاء أن يخرج له ما يشتهي وما يحب، هل بالضرورة أنه سيخرج مما رماه في هذه الأرض مما زرعه في هذه الأرض ما هو يريد؟ لا، لكن هو يفعل يسعى يتخذ الأسباب يعمل بالأسباب، لكن لا يكون إلا ما قدر الله، لا يحصل إلا ما شاء الله أن يحصل. هذا اعتقاد كل المسلمين، هذا اعتقاد كل المسلمين أنه لا يكون إلا ما شاء الله، لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما علم الله، وكل ما يدخل في الوجود بخلق الله تعالى يدخل. لكن نحن لا نحب الكفر ولا نأمر به ولا نحب المعاصي ولا نأمر بها، لكن الله شاء أن يكون من بعض العباد كفر، شاء أن يكون من بعض العباد الكفر، وشاء أن يكون من بعض العباد المعاصي، لا نعترض على الله. انتبهوا أحبابنا، مشيئة الله للقبيح ليس قبيحا من الله، أما فعل العبد للقبيح قبيح من العبد، لأن الله لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي، ليس عليه محكومية لأحد، هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، وهو مالك كل شيء. أما أنت عبد مخلوق، من خلقك؟ الله، الله الذي خلقك له أن يأمرك بما شاء وينهاك عما شاء، ويجب عليك أن تطيعه، الله يجب أن تطيعه، يجب أن تمتثل بما أمرك به وأن تنتهي عما نهاك عنه. إن لم تفعل ما أمرك به من الفرائض فأنت آثم تستحق العقوبة، إن فعلت المحرمات التي نهاك الله عنها فأنت آثم تستحق العقوبة. مشيئة الله للقبيح ليس قبيحا منه، مشيئة الله للكفر ليس قبيحا منه، مشيئة الله للمعاصي ليس قبيحا منه، فعل العبد للكفر قبيح من العبد، فعل العبد للمعصية قبيح من هذا العبد. أما الله تعالى تقديره لا نعترض عليه، صفاته لا نعترض على الله، لا نعترض على تقدير الله، لا نعترض على مشيئة الله، لا نعترض على الله سبحانه وتعالى، ونقول نحن نسلم لله، نحن نسلم لله. مع ذلك نحن لا ندعو لشخص اللهم أعنه على الكفر، لأن الرضا بالكفر كفر قاعد، يعني الرضا بالكفر كفر. إذا واحد كفر، واحد سمع قال له برافو عليك وزقف له كفر، الفرح بالكفر كفر، التشجيع على الكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، قواعد هذه، التشجيع على الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، الحث على الكفر كفر، إذا واحد حث غيره على الكفر كفر، الإعانة على الكفر كفر، يعني إذا واحد كافر أراد أن يذهب إلى مكان عبادته الفاسدة الذي يكفر فيه فقال له لواحد وصلني بالسيارة، قال له لوين رايح؟ قال له إلى مكان عبادتي لأكفر بالله، لو ما قال له هيك الضفر يعني، قال له إلى مكان العبادة لأصلي، يعني لأصلي الصلاة الفاسدة، يعني ليعمل الكفر. فإذا أخذه شخص أوصله إلى هناك بعد أن عرف أنه يريد أن يذهب للكفر كفر. ليش؟ لأن الإعانة على الكفر كفر. إذا واحد معه سيارة أجرة أو باص فطلع معه واحد قال له وصلني إلى المكان الفلاني أريد أن أذهب للكفر، هو ما حيقول له هيك اللفظ يعني، بس أنتوا فهمتوا شو المراد. قال لا، أريد أن أذهب إلى مكان عبادتي على زعمه يقول لأعمل صلاتي، هي صلاة بس كفر هذه الصلاة. عرف منه ذلك فأخذه أوصله، شو بيكون؟ كفر. ليش؟ لأن الإعانة على الكفر كفر. لذلك انتبهوا، قال الفقهاء من كان له أبوان من الكفار من أهل الذمة لم يجوز له أن يحملهما إلى البيعة. وقلنا المحل اللي بيكفروا فيه كانوا في الأول قبل أن يكفروا يعبدون الله، كانوا مسلمين، بعد أن كفروا بعضهم بيروحوا إلى تلك الأماكن اللي بيسموها بيعة صاروا يكفرون بالله. قال الفقهاء لم يجوز له، هذول من أهل الذمة، له والدان من أهل الذمة، لم يجوز له أن يحملهما يوصلهم، وجاز له أن يردهما إلى البيت، لأن رجوعهما مباح بخلاف ذهابهما. جاز له أن يردهما إلى البيت، يجيب على البيت، رجوع للبيت مباح، أما ذهابهما إلى مكان الكفر ليس مباحا، لا يجوز، فلا يجوز أن يعينهما على ذلك. وعلى هذا فقيس، والمسألة واضحة، إذا واحد عنده خادمة مجوسية أو بوذية، خادمة فقال له أنا بدي يوم عطلة مثلا يوم الأحد أو السبت أو الجمعة، فقال له طيب عطلة يعني ما أشتغل، بعد ذلك قال له أنا بدي روح في هذا اليوم إلى مكان عبادتي، ليس له أن يقول له إيه ترى عينك روحي، ليس له أن يقول لها ذلك، ليس له أن يسمح لها أن تذهب للكفر، وليس له أن يعطيها المال لتذهب للكفر، وليس له أن يوصلها لتذهب إلى مكان الكفر. انتبهوا يا أحبابنا، ما يقولش دخلنا لكم دينكم ولي دين، هاي بعض الناس بيقولوا في آية القرآن لكم دينكم ولي دين، شرحناها لكم أيها الكفار دينكم الباطل اتركوه، ولي دين الصحيح هو الإسلام اتبعوه. ما بتنحط هون تقول شو دخلنا، هي بدها تروح على الكفر تروح تكفر، ما لي علاقة. وأذن لها هو أو أخذها هو أو أمر من يحملها إلى مكان الكفر. الإعانة على الكفر كفر، ومن سمح لغيره بالكفر يكفر. يعني مثلا مدير شركة عنده موظف، قال له بدك تعطيني مأزونية، قال له لشو بدك مأزونية، قال له بدي روح أكفر. برجع بقول ما دايما بقول باللفظ بدي روح أكفر، بده يروح يعمل عمل كفر لإله أو لابنه مثلا، ما بيقول له ايه وافقت لك خذ مأذونية بيكفر. السماح للغير بالكفر كفر، الإعانة على الكفر كفر. بدنا ننتبه، لأن بعض الناس بس يسألوني بيقول لي طب ما أنا المدير المسؤول شو بدي أعمل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انتهى مسدود هذا الباب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لي بلكي عاتبوني بالشغل، إذا قال لي بلكي عاتبوني بالشغل شو بقول له؟ من ترك شيئا لله أدره الله خيرا منه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. يعني إذا قال لي طب يمكن يتشروني من الشغل، هذا جوابي بيكون. ليش؟ إذا كان ما فيها الشركة من أصله، يعني معناته ما بيكون عندك شغل. أنت لا تخلق الرزق، الذي يخلق الرزق هو الله. الله سهل لك هذا، لو ما في هذه الشركة معناته بالضرورة ما بيكون عندك شغل. بعد لو ما كان عندك شغل واحتجت للمال، شوفوا الشرع، في الشرع إن كان لا يجد عملا وما عنده مال جاز له أن يسأل الناس. إن طلق أن يجوز للمسلم أن يستعطي، أن يشحذ، أن يطلب من الناس أن يساعدوه إذا كان ليس عنده مال ولا عنده مهن يجدها تكفيه. فقير ويحتاج للمال يجوز له أن يطلب من الناس. ما كان في من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقراء أهل الصفة يقعدون خلف منزل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول، ويأتي الصحابة بالطعام يأكل منه هؤلاء الفقراء، ويأتي بعضهم بالمال يأكل منه هؤلاء الفقراء. ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكم أن تأكلوا هذا المال، وقد عرف أنه من الفقراء من المستحقين. فإذا واحد قال لك سكرت بوشي ما في إلا هذا الشيء الحرام، شو بتقول له؟ يجوز لك في الشرع إن لم تجد شيئا حلالا حتى تأكل منه لحاجاتك الأصلية أن تسأل الناس. هذه الشحابة الجائزة. ما يقول لا بعطي إذن، أعوذ بالله، كيف بيعطي إذن لواحد صرح له بأنه ذاهب بالكفر؟ من أذن له فقد كفر والعياذ بالله. نحن اعتقادنا مثل ما قلت أن كل شيء بمشيئة الله، وأن كل شيء بخلق الله، وأن كل شيء بعلم الله، وأن كل شيء بتقدير الله، وأن الكافر يعمل المعصية بإرادته بمشيئة الله وعلم الله وقضاء الله، وأن المؤمن يعمل الطاعة بإرادته لكن بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله قال في القرآن الكريم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم للشر دفعا. الله قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم للشر دفعا. على شو لك مسؤولية الإنسان إذا واحد سألك؟ على توجيه القصد نحو العمل. هو لا يخلق العمل، الإنسان لا يخلق العمل، الإنسان لا يخلق العمل إن كان طاعة وإن كان معصية. فإذا قال شخص من باب التقرير مش من باب الدعاء الله تعالى هو الذي يعين كلا على ما هو فيه، فهو في الحقيقة يعين المؤمن على الإيمان والكافر على الكفر، فهذا كلام صحيح وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. شو اللي نحن عم نقوله أنه منكر ويكفر من قاله؟ اللي يقول كل واحد على دينه الله يعينه، على معنى الدعاء أن يعين الله كلا على ما هو فيه، لأن هذا شمل أنه يدعو للكافر أن يعينه الله على كفره. الواحد دعا للكافر قال اللهم أعينه على الكفر، هذا كفر، لأن الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله. ويكفر من يقول معمما كلامه الكلب أحسن من بني آدم. إذا واحد قال كلام شامل عن قال الكلب أحسن من بني آدم هذا كفر. بل وآدم من فيهم؟ أنبياء الله الذين جاءوا بعد آدم كلهم من بني آدم. آدم خلقه الله خلقا، آدم خلقه الله تعالى خلقا، ليس نطفة رجل وليس نطفة امرأة. عيسى المسيح خلقه الله خلقا لكن هو ابن مريم، فهو من بني آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد قال معمما كلامه الكلب أحسن من بني آدم، كأنه يقول أحسن من عيسى وموسى ومحمد وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح، أعوذ بالله من الكفر. فانتبهوا لهذا اللسان، لأن بعض الناس يتسرعون يقولون مثل هذه الكلمة. أو من يقول العرب جرى، كمان إذا قال معمما كلامه، لأنه يوجد أنبياء عرب، أربعة من الأنبياء عرب، محمد شعيب هود وصالح، هؤلاء الأنبياء عرب، سيدنا محمد عربي عليه الصلاة والسلام. إذا واحد قال معمما كلامه العرب جرب، يعني سب هؤلاء الأنبياء، ومن سب نبيا من الأنبياء كفر. أما إذا خصص كلامه يعني عم يحكي عن العرب في هذه الأيام، جرى ذكر العرب في هذه الأيام، كيف يعملون من الظلم في حكمهم عن الحكام، كيف يعملون من أفعال شنيعة، فقال العرب جرب عن هؤلاء فهذا لا يعلم. أما إذا خصص كلامه لفظا، يعني خصص كلامه لفظا لأن قال عرب هذه الأيام من الحكام مثلا، هذا الفرع مخصص الكلام، أو بقرينة الحال كأن كان ذكر حكام العرب في هذه الأيام، هذا بقرينة الحال، كقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب فلا يكفر. لكن كل الكلمات ننهي عنها، نحن لا تقول هذه الكلمات. ويكفر من يسمي الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لا إن ذكر البسملة بنية التعوذ بالله من شره. بسم الله الرحمن الرحيم كلمة مباركة، إذا واحد سمى الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كفر، أما إذا ذكر البسملة تعوذا بالله من شر الشيطان فلا يكفر. لكن شو بيحصل من بعض العوام؟ يكون عم يحكوا عن قصة ظهر فيها جن شيطان، إنه عم يحكوا شو بيقولوا، بيقولوا إجا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ظني بهم أنهم يريدون وجاء الشيطان نعوذ بالله من شره ببسم الله الرحمن الرحيم. فشفتوا كيف بيسوقوا العبارة، بيقولوا إجا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على صورة كأنهم يسمونه، لكن ظني بهم أنهم لا يريدون هذا. لكن الحكم هكذا، من سمى الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم كفر، لأن هذه الكلمة مباركة، الشيطان عدو الله كافر، ما بيسمي الواحد الشيطان بهذه الكلمة المباركة. وهناك بعض الشعراء والكتاب يكتب كلمات كفرية، كما كتب أحدهم هرب الله، وبعضهم يقول هذه الكلمة خرجت من فم الإله، كفريات يشبهون الله بخلقه، مثل ما مكتوب ببعض الكتب القراءة العربية اللي تتوزع ببعض المدارس اللي تتسمى إسلامية، تلبين هل تعرف من هو الله؟ الله هو صديقي، يقولون الله هو ذاك البستاني قزحي العينين الجالس تحت الشجرة، يقولون الله هو ذاك الشرطي الذي يمشي في شوارع بيروت، هذا كفر صريح، هذا تشبيه لله بخلقه، هذا تشبيه لله بخلقه. مرة واحد هيك عم درس في مجلس قال لي يا شيخ ما في مجاز، ما له علاقة هو بالموضوع، يعني بس سمع انه في شغلة اسمه مجاز، في مجاز، لكن المجاز يوجد منه مجاز يسمى مجاز التشبيه، هذا لا يجوز ان يستعمل في حق الله. ممنوع الله شجرة مثمرة، ممنوع الله تعالى بدر منير، قمر منير، او شمس مشعة، المجاز منه ما هو مجاز التشبيه يستعمل في حق الخلق. فيك تقول زيد بدر، يعني زيد جميل جدا، زيد أسد يعني شجاع جدا، هذا مجاز في تشبيه، بس بحق مين نستعمله؟ في حق المخلوق. في مجاز يسمى مجاز الحدث، هذا يستعمل في حق الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك أي ظهرت آثار قدرة الله في الأهوال العظيمة التي تظهر في يوم القيامة، وجاء ربك، قال الإمام أحمد إنما تأتي قدرته أي تظهر آثار قدرة الله، هذا اسمه مجاز الحدث. وجاء ربك، الله يستحيل عليه المجيء بمعنى الإتيان بإفراغ مكان وملء آخر، كما يحصل من المخلوق. أنا جئت من البيت، يعني الفراغ اللي كنت شغله بالبيت حين جئت إلى هنا تركته، خرجت منه والآن ملأت فراغا في المسجد. هذا يجوز في حق مين؟ في حق المخلوق الله تعالى. هذا المجيء الذي هو بمعنى الانتقال وإفراغ مكان وملأ آخر لا يجوز عليه. فشو معناه وجاء ربك؟ قال سيدنا أحمد إنما تأتي قدرته، أي تظهر آثار قدرة الله، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. الله لا يجوز عليه النزول الحقيقي بمعنى إفراغ مكان وملأ آخر. طب شو معنى ينزل ربنا؟ أي ينزل ملك ربنا بأمر ربنا، ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. فنسب الفعل ظاهرا في اللفظ إلى الله، ليش؟ لأن الله هو الذي يأمر بذلك. من يأمر الملك لينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ الله، الله هو يأمر الملك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، يعني الله أوحى إليه أن يقول هذا اللفظ، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. لماذا أوحي إليه أن يقول هذا اللفظ؟ لأن الذي يأمر بنزول الملك هو الله. الله لا يجوز عليه النزول الحقيقي مثل ما بيعمل المشبهة وفات التمثل المجسمة. كل ما بدهم يحكوا مع واحد عادة يبلشوا معه مثل هالأمور، يقولوا له الرسول قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني كان فوق ونزل للسماء الدنيا. ما هو إذا واحد فكر بعقله، الليل في مكان يختلف عن الليل في مكان آخر. على مقتضى قول المجسمة المشبهة، إذا كان الله ينزل كل ليلة حقيقة، معنى كلامهم أن الله طالع نازل طالع نازل كل الوقت، لأن الليل في بلاد الشام يختلف عن الليل في أستراليا مثلا وغيرها من البلاد. فعلى مقتضى كلامهم الله ينزل ويطلع ينزل ويطلع، على زعمهم ما له عمل إلا هذا، فهذا فاسد، وما أدى إلى الفاسد فهو فاسد. فحمل الحديث على ما يؤدي إلى الفاسد فاسد. فإذا فساد ما قاله المشبه المجسم. حتى إنني سمعت بأذني تسجيلا لواحد من الشيخ الوهابية المجسمة مات اسمه ناصر الدين الألباني، هذا الذي حرم على أهل فلسطين أن يمكثوا فيها، قال لهم لا يجوز لكم أن تمكثوا فيها لأن اليهود يحكمونها، يجب عليكم أن تخرجوا منها. هذا مع مين بيكون؟ قال لهم لا يجوز أن تمكثوا فيها. فتوى مشهورة له عقوض عليه فيها ونشرت في الجرائد ومعروف عنه، اسمه ناصر الدين الألباني. سمعت له تسجيلا واحد عم يسأل واحد من جماعته، قال له يا شيخنا فرض علينا بأننا نقول إن الله ينزل بمعنى يعني النزول الحقيقي، لأن الليل في مكان يختلف عن الليل في أماكن أخرى، فيكون المعنى أن الله ينزل ويطلع ينزل ويطلع. وقالوا هذا لا يجوز، فما الجواب؟ فقال له، هو بيحكي باللغة الشامية، هو أصل من ألبانيا، ألباني أبوه جاء به من ألبانيا وسكن في دمشق، ثم ذهب وسكن في عمان، صار يدل الناس في عمان مدة ثم أماته الله. فقال له بلهجة أهل الشام يعني، قال له هو بيدبر حاله، ليش هاكلين همه؟ هكذا أجابه، قال له هو بيدبر حاله، ليش هاكلين همه؟ والعياذ بالله، يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا ينزل ربنا، أن ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. وقال الحافظ ابن حجر وضرب بعض رواة هذا الحديث الكلمة ينزل بضم الياء، ينزل ربنا، ينزل ربنا، والمعنى بيكون واضح، ينزل ربنا أن ينزل الملك، أن يأمر الملك فينزل بأمره. قلنا إذا تذكروا أن النسائي الحافظ النسائي له كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، يروي فيه هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي له. سمعت بلفظ الحديث الذي رواه الحافظ النسائي في عمل اليوم والليلة. قد قال الحافظ العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد، يعني إذا أردت أن تفسر الحديث الوارد أحسن ما تفسره به أن تفسره بحديث وارد. هذا حديث وارد، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فاستمع لحديث وارد: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا حديث، هذا حديث الرسول فسر الحديث بحديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا يغنينا عن كلام كثير من الناس. هناك بعض الشعراء والكتاب يكتب كلمات كفرية كما كتب أحدهم هرب الله، فهذا من سوء الأدب مع الله الموقع في الكفر. وقد قال القاضي عياض في كتاب الشفا، في كتابه الشفا، هذا من المالكية: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. قال لا خلاف، يعني ما في خلاف بين المسلمين، أن ساب الله تعالى من المسلمين كان من المسلمين، سب الله تعالى فشو صار؟ صار كافرا، هذا ما في خلاف. ومن شك في هذا كفر، ومن قال لا يكفر كفر. ويكفر من يستحسن هذه الأقوال والعبارات، وما أكثر انتشارها في مؤلفات عديدة. وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله كفر. إذا واحد استهزأ بحال من أحوال الرسول، يعني واحد قيل له عدد رسول الله في الزواج، جمع بين 9 نساء في وقت واحد، هذا قلنا بإذن من الله ولمصلحة دينية، وتزوج 14 امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواحد سمع هذا فقال هذا كان نسوانجي، فهذا كفر. الذي يقول عن الرسول كان نسوانجي فهذا كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى خلق الله وأزهد خلق الله، هو أحلى خلق الله، أجمل خلق الله عليه الصلاة والسلام. من طعن فيه، من سبه، من شتمه، من نقصه فقد كفر. فإذا واحد قال عن الرسول كان يتتبع النساء فهذا كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: حبب إلي بالبناء للمجهول، يعني جعل ذلك فيا وأنا لا أتتبعه فأترقى عند الله. شفت سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي، معناه أنا لا أتتبع ذلك فأترقى عند الله. وجعلت قرة عيني في الصلاة. لاحظت الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث، ذكر بعض الحفاظ كشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله إن بعض الناس أخطأ في هذا الحديث وزاد كلمة ثلاث، فقال: حبب إلي دنياكم ثلاث، لأنه إذا قال ثلاث أدخل الصلاة وين؟ في الدنيا. الصلاة من عمل الدنيا؟ لا. هذا خطأ أن واحد يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الرسول قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالرسول لا يتتبع ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا واحد عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه فاستهزأ بتغطية الرأس للرجال القلنسوة، أو عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب العمامة، كان يضع عمامة على رأسه هذه التي تلف، فمع ذلك استهزأ بها. كذلك إذا واحد عرف أن الرسول كان يلبس القميص عليه الصلاة والسلام، لبس القميص للرجل إذا لأنه نحن الجلابية أو الدشديش، هذا شيء مستحب، سنة، يعني لبس القميص سنة نبوية. فواحد عرف ذلك وأشوى الموضة القديمة، يعني بعدكم تحكوا لي دشديشي وما دشديشي. هكذا بعض الناس يستخفون بما يعرفون أنه كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. اللحية مثلا من فطرة الإسلام، سنة الأنبياء، واحد يعرف هذا واستهزأ باللحية، استهزأ بالانتحاء، فهذا أيضا يكفر والعياذ بالله، لأنه استهزأ بشيء من فطرة الإسلام. معروف عند المسلمين أن الأنبياء كانوا ذوي لحى، الأنبياء كانوا ذوي لحى. صحيح الرجال في الجنة ليس لهم لحى، ليس عليهم، شعور على أبدانهم إلا شعر الرأس وشعر الحاجبين وهذه الأهداب، هذا الشعر الذي يكون على الجفن، ليس لهم هذا الشارب وليس لهم لحى وليس على أجسامهم شعر، جلد مرد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الدنيا الأنبياء كانوا ملتحين لهم لحى، إذا واحد عرف واستهزأ قال أدي اللحية موضة قديمة، هلا صرنا بالقرن 21 بعدكم بتقولوا لحية وما لحية، أو قال هذه قدارة أو هذه وساقة، أو بلا اللحية يصير نظافة يصير أنظف، هذا استخف باللحية فكفر. أما إذا هو لم يلتحي ما لا يريد أن يعفي لحيته، اختلف الأئمة في ذلك، ما من نقول له حرام عليه، لأن الأئمة اختلفوا هل يجب على الرجل أن يعفي لحيته أم لا يجب عليه ذلك. فبما أنه في خلاف بين الأئمة نسكت، إذا واحد التحم هو نعم الأمر عمل للسنة إذا عملها على السنة، إذا واحد حلقها نسكت عنه، ما منقول له أنت عملت معصية، لأنه أخذ بقول من قال من الأئمة لا يحرم حلق اللحية على الرجل. فكل شيء من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد عرفه استهزأ به نقصه عابه على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا شيء استحسنه المسلمون بالاتفاق واحد قبحه يكفر، مثال ذلك المرأة لا يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن مستحب لها ذلك، يعني المرأة إذا غطت وجهها إذا وضعت هذا النقاب على الوجه هذا أمر حسن أمر مستحب، فلا يجوز أن يسب هذا أن يستخف بهذا. إذا رأيت امرأة تغطي وجهها لا يجوز الاستخفاف بهذه الهيئة، لأن هيئة حسنة. زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجب عليهن تغطية الوجوه في حضرة الأجانب، إذا حضرنا في مكان فيه أجنبي كان يجب عليهن تغطية الوجوه، هذا خاص لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. في واحد حاطط سيارة في جوزة قاهرة على باب الدرس 307 أمام مبنى برج شاكيلة، فاللي له شيلها حتى ما يصير مشاكل الله يكرمكم، ما ناقصنا المشاكل. فهذه الهيئة اللي هي تغطية المرأة وجهها شيء حسن شيء مستحب، ممنوع عنه فرض بالإجماع ليس فرضا. حسن قاطر يقول فرض على المرأة أن تغطي وجهها كذب على الشرع، هذا حسن قاطر واحد هنا يشتغل باسم أنه يدعو إلى الله لكنه يضل الناس، هذا يقول إذا واحد اعتقد أن الله في جهة فوق قال هذا لا نكفره، الذي يعتقد أن الله في جهة فوق كذب الآية ليس كمثله شيء، ومن كذب القرآن شحكمه كفر، الذي يكذب القرآن كفر. لو عرف أن شخصا قال مقالة تؤدي إلى تكذيب القرآن وقال عنه ليس بكافر هو كفر، هذا احذروه وحذروا الناس منه. وأوجب على المرأة أن تغطي وجهها، ادعى أن هذا واجب وهذا خلاف الحق، لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، كان شيئا خاصا بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله كفرا، إذا واحد عرف أن الرسول فعل شيئا فطعن فيه صار يستهزئ فهذا كفر والعياذ بالله. كذلك إذا واحد طعن في النبي نفسه، في أي نبي من الأنبياء، مثلا بعض الناس بيقولوا أنه كان في نبي من الأنبياء ما بيعرف يقول كل الأحرف صحيحة، يعني كيف إذا واحد مثلا بيقول بدل باسمي بيقول باسمي، إذا واحد نسب هذا إلى نبي من الأنبياء يكفر، لا يوجد نبي إلا وهو يحسن إخراج الحروف من مخارجها، لا يوجد نبي يكون تأفاء أو فأفاء، يعني بده يحكي الكلمة ثم حتى تخرج منه، كل الأنبياء كانوا يتكلمون بطلاقة يعني يخرجون الحروف من مخارجها وبلغة مفهومة بحروف مفهومة. شو اللي كان حصل لموسى عليه السلام؟ موسى ليس أخذ في صغره جمرة وضع في فمه تأثر لسانه فصار فيه بطء في القراءة فقط مع الفصاحة مع إخراج كل حرف من مخرجه، صار فيه بطء في القراءة، ما صار يقول سين سين أو صار يتأثئ أو يفأفئ أو صار يقول النون لام مثلا أو الكاف تاء، لا لا لا، هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء. لذلك قال العلماء من قال إن موسى وغيره من النبيين كان تأتاء أو فأفاء أو لا يخرج حرفا من مخرجه فقد كفر، لأنه طعن في هذا النبي، لأنه طعن في هذا النبي. وحل عقدة من لساني، ما معنى وحل عقدة من لساني؟ يعني يا رب أذهب عني ذلك البطء الذي صار في لساني بسبب الجمرة التي أخذتها وأنا صغير، فصار من أثرها بطء في الكلام فقط، بطء يعني تتكلم على مهل بس، هذا هو، ما في تغيير لأي حرف من الحروف. فمن نقص نبيا طعن في نبي من الأنبياء. قال والاستهزاء بما كتب فيه شيء من القرآن الكريم أو الأنبياء عليهم السلام أو بشعائر الإسلام، إذا واحد استهزأ بشيء بشعائر الإسلام مثل الصلاة والصوم، مثل الأذان مثلا، إذا واحد استهزأ بالأذان أو استهزأ بالمساجد، المساجد من شعائر الدين من شعائر الإسلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الذي يعظم شعائر الله من تقوى القلوب، الذي يستهزئ بشعائر الله يكفر. أما قلت لكم إذا واحد مثلا عرف أن مسجدا بني من حرام فسب هذا المسجد لأنه بني من حرام، لا يكفر، هذا ما استهزأ بشعائر الإسلام، سب مسجدا مخصوصا لسبب مخصوص، إجا ناس من أهل الضلال مثلا أخذوا أموال الناس بالحرام وعمروا مسجد ليعلموا فيه الضلال، فسب هذا المسجد الذي بني من حرام يعلم فيه الضلال، ما هذا لا يكفر، هذا لسبب خاص، هذا لسبب خاص سب هذا المسجد لأن هذا خراب، هذا ليس مسجدا عامرا. المسجد العامر هو الذي يكون فيه أهل السنة والجماعة، هذا يقال عنه مسجد عامر، مسجد عامر، أما ذاك مسجد خربان خراب الذي بناه أهل الضلال ليعلموا فيه الضلال أو بني من المال الحرام، هذاك خراب. المسجد العامر المسجد الذي بني من الحلال ليعلم فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا يقول عنه مسجد عامر. هذه المساجد العامرة التي بنيت من حلال هذه تنقل تزف إلى الجنة في الآخرة، هذه المساجد التي بنيت من حلال تزف إلى الجنة، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الكعبة الشريفة، المسجد الحرام، وكذلك بيت رسول الله، الحجرة النبوية الشريفة، هذه أيضا تزف إلى الجنة، وكذلك جبل أحد سينقل إلى الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا جبل يحبنا ونحبه، عن جبل أحد الذي في المدينة المنورة، هذا الواحد ذهب منكم إلى هناك فليقصد الذهاب إلى هناك، جبل مبارك ومكان مبارك والنظر إليه نعمة، النظر إلى جبل أحد نعمة، لأنه جبل سينقل إلى الجنة، هذا الجبل سينقل إلى الجنة، الله تعالى خلق في هذا الجبل شعورا حقيقيا فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون فيه روح. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، الله خلق في جبل أحد إحساسا وشعورا بالمحبة فأحب الرسول، ما فيه قلب هو كما فينا قلب نحن، الله خلق فيه الإحساس والشعور دون أن يكون فيه روح، لأنه جبل، هو جبل، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، نحن نحبه، الرسول قال جبل يحبنا ونحبه، فنحن نحبه، نحب هذا الجبل ونحب رسول الله. والاستهزاء بما كتب فيه شيء من القرآن الكريم أو الأنبياء عليهم السلام أو بشعائر الإسلام أو بحكم من أحكام الله تعالى كفر قطعا، أي كفر بلا شك. مثلا امرأة قيل لها إذا مات أبوها مثلا قيل لها في الميراث الشرعي الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالت أنا لا يعجبني هذا، هذا شيء قديم أنا لا أخذ به كفرة هذه المرأة، لأن هذا حكم الله في قضية ميراث الأولاد. إذا واحد مات وترك ذكورا وإناثا، كيف تقسم التركة بين الذكور والإناث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. من اعترض على حكم الله كفر. أو واحدة مثلا قيل لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، فأدلانا ما بيعجبني هالكلام كفرا، لأن الذي لا يعجبه كلام الرسول كافر لا يكون مسلما. إذا قال أنا ما بيعجبني هالكلام، الرسول قال النساء ناقصات عقل ودين، وبين بين ذلك. ليش قال هذا؟ بين قال لأنها تقضي مدة الحيض لا تصوم ولا تصلي، بينما شو بيكون الذكر عم يعمل في هذه المدة؟ يصوم ويصلي. ولأن الله جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، هن ناقصات عقل وناقصات دين. حتى قال شيخنا مرة رضي الله عنه قال ومما يدل على ذلك أن بعضهن يجادلن في هذا، هذا يدل على نقصان عقلها، لأن المسلمة المؤمنة العاقلة تسلم لله وللرسول، نحن نسلم لله وللرسول. هذا ليس معناه أن كل رجل أفضل من كل امرأة، لا، في امرأة بتساوي أحسن من مليون رجال، في امرأة بتكون أحسن من مليون رجال. العبرة بالتقوى، العبرة بالتقوى بالعمل الصالح، لكن هذا حكم شرعي، نحن نوقف عند حدود الشرع ونسلم لله. لأنه مرة في مجلس كنت أعطيه لبعض النساء، فنذكر أحيانا ماذا يجب على المرأة تجاه الزوج، فقالت لي بعض النساء يا شيخ أنت دائما تذكر حق الرجل على زوجته، شو له حق؟ تذكرنا الأحاديث، طب قلنا ما في، شو لها المرأة على زوجها؟ هي لها أشياء وهو له أشياء، بس كان يجري هكذا. فأنا كنت أنقل لشيخنا رضي الله عنه بعد المجالس ماذا يحصل من كلام الناس، من أسئلة الناس مثل هذا أنقله له. فقلت له في مجلس بعض النساء قالت لي كذا وكذا، فقال لي قل لهن إذا رجعت إلى هذا المجلس احمدنا الله أنكن تحت رجل يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، ولستن تحت رجل من المشبهة الوهابية، ولستن تحت رجل من جماعة رجبدين، ولستن تحت رجل من جماعة حزب الإخوان، ولستن تحت رجل من جماعة حزب التحرير، احمدنا الله على هذه النعمة. يعني بدل ما تقولي ليش عم تقولنا أحاديث فيها دائما حق الرجل على زوجته، حق الرجل على زوجته، قول الحمد لله إن هذا الإنسان من أهل السنة والجماعة وعم يعلمنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه من أهل الضلال، مش من جماعة سحر حلبي أو منيرة قبيسي أو أميرة جبريل اللي بيعلموا النساء الضلال باسم الدين. الرجل له حقوق والمرأة لها حقوق على حسب الشريعة، بس لا يقال يا أحبابنا بدنا المساواة بين الرجل والمرأة، لا يقال. كيف المساواة بين الرجل والمرأة وفي الشرع لا تساوي المرأة الرجل؟ ما كيف بده يصير يقول واحد بدنا مساواة؟ ما لها لها وما عليها عليها، وما له له وما عليه عليه، ما بينقال هذا الكلام، لأنه بعض المسلسلات يقولوا نحن عم نطالب بأن المساواة بين الرجل والمرأة. مثلا لا يجوز أن تكون المرأة خليفة على المسلمين، نجي نحن نحط زفينة نحط امرأة خليفة على المسلمين، لا يجوز بالشرع، لا تجوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث صحيح. ما بتنحط المرأة خليفة على المسلمين، طب شو بنعمل؟ هذا حكم الشريعة، شو بنعمل؟ نطبقه، ما بنعترض عليه، نقول نحن نسلم لله، نقول هذا حق وصواب وفيه حكمة. قلنا قد تكون امرأة مسلمة مؤمنة طيبة أحسن من مليون رجال، ما في تعارض بين هذا وهذا، بس بدنا ننتبه، ما نتأثر بالكلام اللي بيقولوه بعض الملاحدة باسم أنهم يريدون آل المساواة عزعهم في الحقوق والواجبات، ما بتزبط. في المذهب الشافعي مثلا المرأة لا تكون قاضيا، ما بتنحط قاضي، لا تنصب قاضيا شرعيا، تروح أنا بجيب امرأة بحطها قاضي تحكمه، ما بيصح. فماذا نفعل؟ هل يصح أن يكون الشهود على النكاح نساء؟ إذا بدنا نجري عقد نكاح بإيجاب وقبول في وجه، بيصح يكونوا نساء؟ ما بيصح يكونوا نساء. نجيب أربع نسوان يشهدوا ما بيصح، شو بنعمل؟ ناخذ بحكم الشريعة على حسب الشرع. أنه إذا كان بدنا نعمل عقد نكاح في المذهب الشافعي نأتي بشاهدين عدلين، نأتي بشاهدين عدلين بذكرين يعني شاهدين عدلين، وبيكون في ولي كمان عدل يجري هذا العقد. فنحن نقول نسلم لله تعالى. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. شو معنى هذه الآية؟ أي رؤساء على النساء. هذا معنى الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء. قال أهل العلم أهل التفسير أي رؤساء على النساء. شو منقول نحن؟ كما قال الله تعالى وكما فسر العلماء هذه الآية. ما في بأس، ولا ينقص من حق المرأة، ما بنقص من حق المرأة، ما لها لها وما عليها عليها، وما على للرجل للرجل وما عليه عليه. إذا ظلم الرجل امرأته نور عنه شو؟ ظالم. نور عنه ظالم له وللجاه. إذا ظلمت المرأة زوجها شو نور عنها؟ ظالمة. اللي بيظلم يكون ظالم، والذي يتقي الله فهو تقي إن كان رجلا أو امرأة. المرأة إن اتقت ربها فهي تقية، والرجل إن اتقى ربه فهو تقي. بس ما بنغير حكم الشريعة. عم بقول هالكلام لأنه يبلغني أنه في مسلسلات عم بيحطوا فيها كلام لإخراج الناس من هذا، لإبعاد الناس عن أحكام الشريعة. يقولون ما في فرق بين الرجال والمرأة، بيصيروا يقولون هناك ما في فرق بين الرجال والمرأة. الذي يقول هذا كذب القرآن وكذب الحديث وكذب الشريعة وكذب الإجماع. كيف ما في فرق بين الرجال والمرأة؟ كيف؟ هذا لفظ بشع شنيع خبيث. هذا اللفظ لا يقال ما في فرق بين الرجل والمرأة. وكمان في لفظ بشع وخبيث وشنيع يقولوا بعض الناس بيقولوا ما في فرق بين حدا وحدا، كل الناس مثل بعض وكلياتنا أولاد آدم. كفر هذا، هذا ضد القرآن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الفاسق هون هو الكافر. في أغلب المواضع في القرآن لفظ الفاسق استعمل لمعنى الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. من هم مثل بعض؟ المؤمن ليس كالكافر، الكافر ليس كالمؤمن. يقول لا كلهم مثل بعض يكفر. الله قال الرجال قوامون على النساء أي رؤساء على النساء. من هم مثل بعض؟ اللي يقول لا كلهم مثل بعضهم وما في فرق بيناتهم، هي مثله هو مثلها، كفر، كذب القرآن، كذب الشرع. لذلك احنا بنحذر وننبه، يلزم أن يتنبه، يلزم ويجب أن ينبه من هذه المقالات الفاسدة اللي هي إلحاد ضد القرآن. كذلك استحسان الكفر من غيره كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. إذا واحد قال كفرا هو واحد استحسنه، قال له أحسنت أو برافو عليك أو ضأف له أو أبدى له ما يظهر أنه استحسن هذا، أبدى له ما يظهر أنه استحسن هذا، لأن ذاك يفرح بالكفر فيكفر. انتبهوا، إذا واحد فرح إنسانا، فرح إنسانا بظنه يعني أداه إلى أن يظن أنه في مثل دينه من الكفر، فرحه بذلك يكفر. ليش؟ لأن الكافر إذا فرح بظنه أن غيره من الكفار يكفر. أوضحها أكثر، لو واحد مثلا شاف واحد كافر فقال له شو اسمك، فذاك الذي من المسلمين أراد أن يقول له اسما يظن به ذاك أنه من أهل ملته من الكفار، ويظن أنه يفرح إذا ظنه كافرا مثله. فهمتوا؟ فقال له أنا فلان، سميه اسم، هذاك حيظن فيه أنه هو في مثل دينه وحيفرح لظنه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك. فبهت للمسألة، هذا الواحد ما ينتبه لها. الكافر إذا فرح بكفر غيره كفر، وإذا فرح لظنه أن فلانا في مثل دينه من الكفر يكفر. فإذا واحد جره إلى هذا يعني قال له قولا يؤدي به إلى هذا أو تصرف معه تصرفا يؤدي به إلى هذا يكفر، لأن معناه أنه أدى به إلى الكفر بقوله، بسبب قوله هذا أدى به إلى الكفر. انتبهتوا؟ يعني واحد راح عند اليهود مثلا هو من المسلمين يعني، فقال له واحد يهودي شو اسمك، قال هلا بقول انا اسمي شموئيل مثلا، فبيوم هذاك بفكرني يهودي بيفرح ببطل يحكيني كلام قاسي مثلا. اليس اذا ظن اليهودي ان هذا من اهل ملته وفرح بذلك يزداد كفرا، لان الفرح بالكفر كفر. اذا خبر له هذا الانسان انه اذا قال له انا شموئيل بيفرح هذاك باعتقاده انه كافر في مثل ملته يكفر. تبعته وين؟ دقة هذه المسألة فينتبه الواحد، ينتبه حتى لا يخسر دينه بسبب كلمة يقولها، بسبب كلمة يقولها يقع في الكفر والعياذ بالله، يخسر كل الحسنات. الله يحفظنا جميعا من الكفر. ولا ينكر من نقل عن غيره كفرية حصلت منه من غير استحسان لها بقوله قال فلان كذا، مثل هلا في بداية الدرس ذكرت عن واحد، عن واحد وهابي بيقولوا الشيخ حسان يطلع على التلفزيون انه قال تلك الكفرية، قال هذا الرجل شك في قدرة الله على كل شيء، والشك في قدرة الله كفر بالإجماع، لكن الله غفر له لأنه خاف الله. فأنا نقلت عنه، النقل نقل الكفر عن الغير من دون استحسان ليس كفرا، بل إن كان للتحذير فهو واجب وفيه ثواب، نقل الكفر عن الغير للتحذير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه في القرآن الكريم، نقل عن شو؟ عما قالت مين؟ اليهود والنصارى، حكاية الكفر عن الغير. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا في القرآن الكريم، نقل هذا، نقل حتى الواحد يحذر من هذه العقائد وهذه المقالات الكفرية. ولو أخر صيغة قال إلى آخر الجملة فيشترط أن يكون في نيته ذكر أداة الحكاية مؤخرة عن الابتداء، يعني لو أخر أداة الحكاية مع نية تأخيرها فهذا أيضا يسلم. مثلا واحد قال عزير ابن الله مقالة اليهود، لما قال عزير ابن الله أراد في قلبه أن يقول مقالة اليهود مؤخرة، فهذه تسمى صيغة حكاية لكنه أخرها مع النية، فهذا جائز. أما انتبهوا يا أحبابنا، إذا واحد قال كلمة الكفر ولم يكن يريد أن يقول حكاية ثم قيل له انتبه هذا كفر، فقال إيه طيب قد يقال، أو قال المؤلف، هذا لا يخلصه ولا ينفعه لأنه ما كان يريد أن يقول الحكاية، كفر. وكمان تنبيه آخر يا أحبابنا، إذا واحد أراد أن يقول كلاما بخلاف الواقع، ماذا يسمى الكلام بخلاف الواقع؟ الكذب، فقال الكذب، قال له واحد ربي يذلك الزلمة عم تذب، قال له طيب ماشي الحق قد يقال، وظن أن هذه قد يقال ترفعه ولم يكن ناويا أن يقولها وأنها تخلصه من المعصية ومن إثم الكذب، كفر لأنه استحل الكذب. ما معنى الكذب؟ الكلام بخلاف الواقع مع العلم، يكون عم يكذب، شو حكمه في الشرع؟ حرام بلا خلاف الكذب. إذا واحد قال الكذب حلال شو حكمه؟ كفر. إذا واحد قال مقالة تؤدي إلى استحلال الكذب شو حكمه؟ كفر. في هيك قلنا إذا واحد قال كذبا فقال له صاحبه يا رجل كيف عم تقول هالكذب؟ ليه عم تقول كذب؟ فقال له طيب قد يقال، إنه كانوا عم يقول له هلا حسير أقول قد يقال، إن اعتبر أن هذه القد يقال مخلصة له ولم يكن ناويا أن يقول قد يقال مخلصة له من الإثم يكفر والعياذ بالله. فانتبهوا يا أحبابنا، لأنه أحيانا نكون عم نعلم شخص نقول انتبه من الكذب، نقول له حتى لا تقع في الكذب قل قد يقال، معناه قد يقول قائل ذلك، بيقوم شو بيفاجئنا مرات بيقوم عم بيقعد بتنزل له انتبه، يعني شو علمك؟ بيقول لي طيب يا شيخ قد يقال، شو عم يصيرني وعم يقول لي قد يقال لإلي، فهم بدي نكبر هون انه اللي عم بيقول لي طيب قد يقال ينتبه، ما يكون قصده انه اذا قال هلا سلم من تلك الكذبه، تلك الكذبه قد حصلت واثم بقولها، ما اراد ان يقول الحكايه. فانا بحاول انبهكم، الله يبارك فيكم، لما يحصل لما نسمعه من بعض الناس، هذا بيان في محله وتنبيه في محله. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وتقبل منا طاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين، اللهم اعصمنا ما أحييتنا من الكفر والمعاصي وارزقنا التوبة النصوح يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبرؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم ارزق كل من حضر مجلسنا هذا مقام الإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم ارزقنا مقام الإحسان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا واحد قال يسأل عن شخص قال أنا لا ألوم كل كأس خمر أسكرني، قال بل ألوم كل فنجان قهوة من أصحابي، كفر. قال يقصد لا يقصد ويفهم ما يقول، كأنه يقول الخمر التي شربتها لا بأس في شربها لا ألوم. هذا معنى هذه المقالة، فلا ينظر إلى قصده، ينظر إلى شو؟ إلى فهمه، هو يفهم المعنى فيحكم عليه بأنه خرج من الإسلام. إذا كان شخص يعمل في مطعم يبيع الخمر عن جساء، هل له أن يأخذ الراتب من هذا المطعم؟ الجواب أنه إن كان له عمل حلال هو ليس فيه إعانة على المعصية فيجوز عمله هذا الذي هو حلال، لا يعين على المعصية، لا يعين على شرب الخمر، لا يعين على الحرام، لا يشجع على شرب الخمر، يجوز له. ويجوز له أن يقبض المال من صاحب هذا المطعم ما لم يعلم أنه من عين الحرام أو أن فيه عين الحرام. هذه المسألة سمع علينا كثير، يعني حاجة أولى لآخر مرة. إذا بتريده إذا شخص طلب من آخر أن يحسن إليه بخدمته ما فيها عليه إزعاج ولا طلب بإساءة أدب، قال له اخدمني بهذا أعطني كذا، مش بإساءة أدب ولا بإزعاج، ولا هو مريض مثلا ويراه مريضا متعبا وعم يطلب منه، بلطف وبأدب سأله خدمة لو فعلها له فيها حسنة، فقال له ما أزنخك مثلا، فهذا ذنب للإحسان. أما إذا قالوا حل عني ما له ذنب للإحسان، هو حط عدة عبارات وراء بعض، كلمة حل عني يعني اتركني وشأني، هذا ما له ذنب للإحسان لا يدخل، لكن لا ينبغي أن يقولها. بس لما يقول له ما أزنخك معناه كلامه عم بيذمه لطلبه منه أن يعمل ما فيه حسنة، إن كان عم يخدمه له ولا لغيره من المسلمين. فبتمنى عليكم ما بقى نرجع نسأل نفس السؤال، ثم عايزين الجواب عن هذا كثيرا. التشهد في الصلاة، عم يسأل إذا كان الشخص واقعا في مسألة كفر منذ زمن بعيد وكان ناسيا هذه المسألة لكن صار يعرف حكمها بس بعد ما تشهد منها، عم يسأل التشهد في الصلاة هل ينفعه؟ الجواب لا، لا ينفعه تشهده في الصلاة وهو على الكفر. ليش؟ لأنه يعتبر أنه يعمل عبادة وهي الصلاة، وعبادته غير صحيحة غير مقبولة، والتشهد في هذه الصلاة هو جزء منها، يعني جزء من هذه العبادة، عبادته هذه فاسدة اللي هي صورة الصلاة، هذه يعمل عبادة فاسدة، التشهد جزء منها، هل ينفعه؟ لا، لأنه يعمل عبادة فاسدة. شو التشهد اللي بينفع هذا الإنسان؟ يتعلم حكم مسألة، كره الكفر، أراد الخلاص منه، بس ناسي بالمرة أنه هي حاصلة منه، إذا تشهد هذا للخلاص من أي كفرية أخرى كان يذكرها شملت هذه فيدخل في الإسلام، أنه بيعرف حكمها وبيكرهها وبده يتخلص منها، لو كان مذكر يكون بده يتشهد للخلاص منها كمان. وكذلك ينفعه تشهد لا ينوي به أي عبادة، فقام الصبح قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أراد الذكر ولا أراد الثواب، إنما هكذا أجراها على لسانه. نعم، لا، قلنا إذا نوى بهذا التشهد التقرب إلى الله لا ينفعه، لأنه يعمل عبادة فاسدة. أنا قلت تشهد تشهدا على العادة بدون أي نية تقرب إلى الله. عم يسأل هل لي أن أطعم كافرا لأجل فدية الصيام؟ لا يجوز ولا يصح. إذا واحد أفطر ولا يرجى برؤه من المرض يريد أن يطعم إنسانا للفدية، يطعم مسلما لا يطعم كافرا. كذلك الزكاة أحبابنا لا تعطى للكافر، لأنه في ناس يكون عنده خادم كافرا يقول يلا ما عندي فدية صيام، ما عم طعميها في اليوم، لا عندي فدية الصيام، ما بيصحش. وهي فوضى، حكم شرعي هذا. بعض الناس هيك بيقولوا يلا ما عندي خادمة حطعميها واعتبرها فطرة رمضان كمان، فطرة الصيام، وهي صح كافرة ليست مسلمة، لا يصح هذا. إذا رجل وامرأة حصل أن طلق رجل امرأته ثم المرأة تزوجت والرجل تزوج، هذه المرأة هي تزوجت والرجل تزوج، أم المرأة هي تأخذ حضانة هذه الطفلة، عنده الطفلة عمرها سنتين هي تأخذها للحضانة، أم الرجل أم الزوج هي تأخذ هذه البنت لحضانتها إلى أن يصير عمرها 7 سنوات هذه البنت. إذا واحد بدل أن يقول السلام عليكم قال سلام عليكم، هذا ليس تسليما صحيحا فلا يجب الرد عليه. لما يقول سلام عليكم هذا ليس تسليما صحيحا. هذا غير حيوانيك من بارك الله. إذا واحد قال لمسلم العمى بقلبك، باللغة العامية يقولون العمى بقلبك، لا يكفر. هم بعضهم يخاف أن يكون فيها كفر، ليس معنى العمى بقلبك تصير كافرا، هن بيفهمون المسبة مجرد المسبة. لما يقولوا العمى بقلبك مش معناته أنا أتمنى أن تصير كافرا، إنما يفهم منها السب فقط، لا يكفر. لكن لا تجوز، حرام. إذا شخص فرغ من الحمام ما ذكره الفقهاء أنه يستحب أن يقال له، تقال له طاب حمامك، ليس نعيما. أما إذا قال نعيما ما في ضرر وما في معصية، لكن بشرط أن لا يظن أن المقول له سيقول الله ينعم عليه، لأن نعم ينعم معناه صار مالسا، صار أملس يعني. فيقال الله ينعم عليك أي يعطيك النعمة، يقال فلان صار ناعم البال أي مطمئن البال، الله لا يقال عنه مطمئن البال، ويقال فلان ناعم، فلان ناعم الجلد أي جلده أملس، لا يقال عن الله هذا. فينعم معناته تصير مالس أو تصير مطمئن البال. فشو بيقول؟ الله ينعم عليك. تنبيه لكم أن واحد إذا بيعرف أن هذا الشخص يقول الله ينعم عليك لا يجوز له أن يقول له نعيما، فأنت فورا شو قل له؟ الله ينعم عليك إذا مثلا تدعو له، أو قل له طاب حمامك إذا بيفهم يعني، أما إذا واحد ما بيعرف ما قل. نعم. ما أعرف شو بس الكلمة بعرفها أولاً. عم يسأل عن شخص كان يعتقد أن من رمس من الله في القاذورات بغير استخفاف لا يكفر، ثم شك هل هذا كفر أم لا فتشهد احتياطا. لا يكفر هذا الذي تشهد احتياطا. نحن اللي أخذنا المقرر أن من رمى اسم الله في القاذورات يكفر. قلنا قال بعض الشافعية من رمى اسم الله لا يريد الاستغفار ولا خفي اسم الله رماه في القاذورات عليه معصية كبيرة فلا يكفر من قال بهذا. قاله بعض فقهاء الشافعية لا يكفر من قال هذا. إذا امرأة عم تسأل أنه دائما بتجيب سكر وشوكولاتة ولينا فقالت لما أسألك ليه عم تعمل أسألك يعني هون من الثقل هي أصلها ما أثقلك يعني لما تثقلين على نفسك كانت لا تريد ذم فعلها إنما تريد لا تثقلي على نفسك بهذا هذا إثقال عليك أنه دائما عم تجيب سكاكر هذا ما فيه كفر. إذا واحد كتب كلمة إن شاء الله أو الله بلفظ بحروف غير الحروف العربية بحيث يكون صحيحا لو نطق به ما في بأس ما في عليه معصية. إذا واحد جاهل ظن أنه لا يجوز أن يبيع الشخص شيئا مع ربح يزيد على النصف سعر الأصل يعني أكثر من 50% من الرسمال لجهله ظن أن هكذا حكم الشرع لا ينفر وإلا هو بالشرع ما في تحديد للربح قد ما بدك تربح بدون كذب بدون تدليس قد ما بدك تحط ربح. إذا شخص شك في حصول مسألة منه على وجه الكفر شك حصلت منه ولا لا هذا يلزمه أن يتشهد احتياطا فورا. ليش يلزمه فورا؟ لأن المسلم لا يرضى لنفسه أن يبقى على حال احتمال الكفر. واضح؟ المسلم لا يرضى لنفسه أن يبقى على حال احتمال الكفر. فمن احتمل عنده أنه كفر لزمه فورا أن يتشهد احتياطا. هلأ إذا هذا الشخص انتبه الله يكرمكم ما تشهد احتياطا ثم بعد فترة تذكر أنه ما كان حصلت منه هذه بالمرة هذا يلزمه الآن أن يتشهد جزما. لماذا؟ لأنه حين احتمل عنده أنه كفر ترك تشهد الاحتياط الذي يلزمه تلك اللحظة ورضي لنفسه أن يبقى على احتمال الكفر فوقع في الكفر. ولو بعدين تذكر أنه ما حاصل منه بالمرة بس لأنه رضي لنفسه بتلك الحالة اللي هي أنه كان على احتمال الكفر وما تخلص من ذلك بتشهد الاحتياط. عم يسأل هل يرى الأعمى ملك الموت؟ العلماء يقولون نعم يجوز أنه يرى في تلك اللحظة الأعمى يرى ملك الموت عندما يأتي لقبض روحه. نعم؟ ما كانت واضحة؟ واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة جدا. إذا واحد قال عن أغنية فيها موسيقى محرمة جميلة يعني أنها معجبة له من حيث النغم لا ينفر لكن لا يجوز. وكمان إذا أغنية فيها كفر وواحد شغل الأغنية اللي فيها كفر دون أن يأتي بصيغة الحكاية يعني عنده تسجيل سي دي مثلا سجل في أغنية فيها كفر لما يشغل السي دي يكون هو سبب في نشوء هذا الكفر فلا بد ان ياتي بحكايه اذا عرفين انه في كفر شغل الشريط دون ان ياتي باداه الحكايه يكفر لان هو سبب في انشاء هذا الكفر. هذا مش مثل الكتاب اللي فيه قلبه كفر وفتحته عم تتصفحه هذا موجود مخزون فيه هذا ما شرط تقول اداه الحكايه اذا عم تطلع بعينك ما عم تقول بالمطلوب هذه ليست مثل تلك. إذا واحد قال بسم الله في بيت الخلاء عند إرادة الوضوء بلسانه لا ثواب له وهذا الوضوء يتأثر والصلاة تتأثر من حيث الثواب. إذا بال لا ثواب له في وضوئه، ما له ثواب في الوضوء، وصلاته تتأثر، يعني الثواب يؤثر على الثواب في الوضوء في الصلاة، في الوضوء ما له ثواب وفي الصلاة يقل الثواب. إذا طفل بال في المسجد على قطعة مكات عم يسأله حتى يطهروها ويشيلوها لها القطعة، يعني بيقصوا هذه القطعة المكات وبيغسلوها أو بيحطوها في قلتين أو في نهر أو في بحر، بيرجعوا بيحطوها بنزلوها هيك بتطهر، مش منجيب مي ونحط فوق النجاسة والمكات ملزق بالأرض، فهمتوا علي؟ لأنه هذه النجاسة بده يمشي المي، بده يجري المي عليها، فشو بنعمل؟ بنقصها، بنجيب شفرة بيقصوها لهذه القطعة، هذه ما بيتلفها، تقص بالشفرة مثل ما يقصوا المكات، يغسلوها لهالقطعة اللي نزلت عليها النجاسة، ثم تلصق بعد أن تجف تلصق في هذا المكان. إذا واحد قال إن النبي كان يزيل بيده النجاسات الرطبة من غائط الكفار ونحو ذلك، هذا يتشهد كفر، هذا الرسول لا يفعل هذا. هذه القصة اللي بيروها إن نحن وصغار نسمعها وهي كذبة، يقولوا إن الرسول كان له جار يهودي يلقي الزبالة على باب بيته كل يوم، فمرة انقطع عن رمي الزبالة فراح الرسول يسأل عنه، كذبة هذه القصة، كذبة. ما حكم قائلها؟ القائل إن أراد بهذا أن الرسول ذهب إليه لتشجيعه على رمي الزبالة كفر، أما إن اعتقد أنه ذهب إليه ليسأل عنه ليقربه إلى الدخول في الإسلام فهذا لا يكون، لكنها قصة مكذوبة. إذا واحد عم يسأل قال لصديقه الله يجعل مثواك النار، إن لم يرد منه الله يجعلك كافرا أي تمكث بالنار المكفى الذي لا خروج بعده، لا يكفر، لكن أحببنا لاحظته يقول لصاحبه، قال لصاحبه، قالت لأمها، اتركوا هذا، اتركوا هذه الأقوال التي هي ليست مستقيمة، ليست موافقة للشرع. فشو واحد يقول لصاحبه هذا الكلام؟ اللي عم يسأل أظنه متعلم، لشو تقولوا هالكلام؟ بالنسبة لقول الله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا كان من الملائكة سؤال استكشاف عن الحكمة، يعني يا ربنا لما تجعل في الأرض البشر الذين يكون منهم مش من سيدنا آدم، يعني يكون من ذرية آدم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، يا ربنا ما الحكمة من ذلك؟ السؤال السائل عم بيقول كيف عرفت الملائكة أنه سيصير هذا يسفك الدماء ويفسد الأرض وما كان في بشر قبل ذلك؟ الجواب أن الله ألهمهم، ألهم الملائكة أنه سيخرج من ذرية آدم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فسألوا الله سؤال استكشاف عن الحكمة. أما الذي يقول سألوه معترضين عليه فهذا كفر. إذا شخص قال تحجبت فلانة عن قناعة أي أحبت ذلك، نغطي راسها عن قناعة، ما في ضرر هذا. وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه، ما جعلوا لله في قلوبهم المنزلة التي يستحق أن تكون في قلوبهم له. إذا كانت امرأة تتكلم، شفتوا تتكلم تقول نجعنا عن زوجها، فقالت لما الزلمة بيقعد بالبيت بظهر المرأة وبنق كثير، قالوا هذا حالهم كلهم هيك، لما أقول حالهم كلهم يعني الزلمة اللي تحكي عنه ومن كان على شاكلته، لا تريد الأنبياء هي بهذه المقالة فلا تنقل. إذا واحد على يده نجاسة حكمية، بارك الله فيك، على يده نجاسة حكمية، تعرف شيء عن نجاسة حكمية؟ يعني بالأصل كانت لها عين ثم ذهبت عينها، لم يعد لها لون ولا رائحة ولا طعم، في نجاسة حكمية على يده، فحمل المصحف حرام، إن لم ينوي الاستخفاف لا يكفر. هو عم يسأل إن واحد قال يجوز كفر، اللي قال يجوز كفر. لأن هذا لا يليق، لا يجوز أن واحد أن يحمل المصحف مع وجود النجاسة الحكمية على يده، هذا الظاهر أنه لا يجوز. من رمى كلمة رمضان التي يراد منها الشهر في الزبالة حرام، لا يجوز. وكذلك الجمعة، إذا واحد استحل رميها في الزبالة يكفر، إذا استحل رميها في الزبالة يكفر، أما إذا رماها دون أن يستحل ودون أن يقصد الاستهزاء لا يكفر، بس على معصية. إذا شخص تكلم بكلام صريح في الكفر وهو لا يفهم المعنى لا يكفر، كقائل قال الله موجود في كل الوجود، هذه كلمة صريحة في الكفر لأنه قال موجود في كل الوجود، لكن كان لا يفهم منها إلا الله عالم بكل الوجود فلا يكفر، لكن حرام ويجب نهيه عن ذلك. إذا شخص كان يصلي مأموما، الإمام قرأ الفاتحة وركع ثم رفع من الركوع إلى الاعتدال والمأموم بعد يقرأ الفاتحة، هل هذا فيه تفصيل؟ تعرف التفصيل شرحناه هون، إذا كان هذا المأموم تأخر لعذر إلى هذا الحد لا تفسد صلاته، لعذر كأن كان بطيئ القراءة، بطيئ القراءة أو نسي أن يقرأ، ثم لما ركع الإمام مثلا تذكر فتأخر إلى هذا الحد، ليس عليه إثم ولا تفسد صلاته. شخص تكلم مع شخص كلاما قال بعصبية فخاف أن يكون آذاه فقال له سامحني، أي بأس في هذا؟ ما في بأس، عم يسأل في يقول له سامحني، في يقول له سامحني، ما في بأس. إذا شخص تصدق بأغراض ليست له وهو يعتقد رضا صاحب الأغراض ونوى لله تعالى، ما في ضرر. الفقهاء يقولون لو أن المرأة تصدقت من مال زوجها لعلمها برضاه فلها وله أجر، فلها وله أجر، له لأنه المال له، ليش له أجر؟ لأنه يرضى بتصرفها، له أجر على المال. عرفتوا ليش له أجر؟ إذا واحد قال لي هذا ما نوه الله، هو لأنه رضي منها أن تتصرف بهذا له ثواب على ذلك، لأن المال له وهي لها ثواب لأنها صرفته في طاعة الله فيما يرضاه صاحبه له زوجها، فهون إلى وله أجر. إذا أنت حاطط مصاري مع زوجتك وقالت لك فيني اتصرف، يجي فقير أو لم تقل لك، عرفت منك الرضا من حالك فتصدقت به لك ولها أجر. عم يسأل إذا واحد يتكلم باللغة العامية ويريد أن يقول أذات الحكاية فبدل أن يقول قال يقول آل آل فلان، هذه تخلصه لأنها حكاية باللغة العامية. يعني إذا قلنا بالإنجليزي أذات الحكاية هي منع عربي، ما تكون أذات حكاية، هذه لغة العامية صارت بالنسبة لنا لغة، فلما نقول نحن آل فلان هذه حكاية تعد، لو ما قلنا قال فلان لغتنا العامية ما نقول قال، نقول آل فلان أو آل فلان. إذا شخص قال لمن عصى الله أنت لا تخاف الله، عم ينهى عم يزجر، هذا ليس تكفيرا له، معناه أنت لا تخاف الله مخافة تامة، لما تعصيه؟ لما تعصيه؟ هذا معناته لما تعصي ربك؟ هذا معناته لما يقول له للشخص أنت لا تخاف الله وقد عصى، وقد عصى، يقول له أنت لا تخاف الله، هذا ليس تكفيرا له. إذا شخص كان يعتقد أن الفخذ بالنسبة للرجل عورة ثم سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول كشف فخذه بحضرة بعض الصحابة، بحضرة بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، فغير رأيه وقال لا أنا بعتقد هذا اللي ورد في الحديث أنه من عورة، فخذ الرجل من عورة، ما لا بأس عليه وليس عليه ضرر. هذا قول أكثر من أربعة من المجتهدين أن فخذ الرجل ليس بعورة، فما في ضرر، ما في بأس إذا واحد اعتقده. التلاعب يكون إذا اعتقدت أن النبي قرر شيئا وقلت بخلافه، مع اعتقادك أنه تقرير الرسول غير اللي أنت عم تقوله، هذا بيكون عم يتلاعب. أما إذا أنت اعتقدت قول إمام مثلا ثم بعد ذلك قيل لك بس الإمام مالك بيقول هيك، فقلت خلص بعتقد قول الإمام مالك بتمنك مجتهد، هون ما في ضرر. أما إذا واحد قال لك بس الرسول قال هيك، قلت أنت شو اعتقدت؟ أنه هذا ما له وجه ثاني إلا اللي قاله الرسول، ما له تأويل، هون ما فيك تعتقد غير اللي اعتقدت أنه هو الصواب من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا حضر لك مثلا بعد واحد مثلا تعلم أنه عند أبي حنيفة يصح أن تتزوج المرأة بلا ولي بإجابة وقبول وبوجود شاهدين مسلمين، بعدين رجع سمع أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فقال صحيح الرسول قال هيك بس الإمام أبو حنيفة مجتهد، فأكيد هو بيفهم أكثر مني، هو فهم أن هذا الحديث أنه معنى لا يؤدي إلى فساد مقالته، وإلا ما كان قالها. فبقي على قوله أنه بصح النكاح بدون الولي وبشاهدين لولا من المسلمين لو لم يكونا عدلين، هذا ما عليه ضرر لأنه سمع الحديث. للسؤال أبو حنيفة بيفهم أكثر منه، صحيح هذا الحديث أبو حنيفة ما بيعرفه، بيكون سمعه وتأوله بتأويل صحيح، وأنا مع أبي حنيفة ما في عليه ضرر. أما إمتى بيكون في ضرر؟ إذا اعتقدت أن هذا الحديث ما له معنى ثاني إلا أن النكاح لا يصح إلا بالولي والشاهدين العدلين، هم ما لك تقول أنا أقول بخلاف ذلك، أنك بتكون عم تعارض الرسول بالسير صلى الله عليه وسلم. إذا سأل الشخص غير المسلم سؤالا واحتمل عنده أنه سيجيبه بكفر لا يكفر، لأنه احتمل عنده، أما إن جزم أنه سيجيبه بكفر يكفر. واضح؟ يعني واحد شايف شخص بين عليك أنه منه من المسلمين بس منه متيقن، فقال له ما دينك؟ ما عنده يقين أنه حيقول أنا مجوسي أو بوذي أو يهودي، ما عنده يقين، لا يكفر لكن لا يجوز هذا. أما إذا متيقن أنه حيقول له أنا بوذي، وذلك بيفرح لما يقول أنا بوذي أو أنا مجوسي أو أنا يهودي، إن سأله كفر. يقول إذا شخص رأى في المنام رجلا أبيضا مشربا من حمرة وله شعر أسود إلى المنكبين ناعم ويلمع وهو مفروق من الوسط وكان وجهه فيه شيء من الطول، ووقع في قلبه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون رآه على هيئته الأصلية؟ لا، ليس هكذا الهيئة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أبيض مشرب بحمرة صحيح، شعره أسود شديد شراد الشعر صحيح، وصل إلى منكبيه صحيح، لكن عقول ناعم لا. الرسول عليه الصلاة والسلام شعره كان حلقا حلقا، وكان كلما طال رده خلف أذنيه عليه الصلاة والسلام، فلو وقع في قلبه أنه رأى الرسول لو ثبتت له الرؤية، لكن ليس على الهيئة الأصلية. الهيئة الأصلية الحقيقية التي كان عليها الرسول يقول العلماء بحيث يكون كل الصفات اللي شافها هي الصفات اللي في رسول الله. بعض الناس يقول لك أنا شفت الرسول على صورته الأصلية، يكون شافه أبيض مثلا اللي شافه، بس ما كل الصفات. أقنى الأنف مثلا الرسول طرفه مرتفع، أوله مرتفع وطرفه مرتفع، يكون هيك شافه على هالوصف. هذا كث اللحية بيشوفه يكون كث اللحية، أهدب الأشفار بيشوفه أهدب الأشفار، كثير شعر الجفون، أشكل العينين في بياض عينيه خطوط حمراء، حتى هذه لما يكون شافه شاف بياض عيونه بيكون شاف فيه. هذه الصفة صلى الله عليه وسلم كان بعيدا ما بين المنكبين بيشوف هذه الصفة، سواء البطن والصدر بيشوف هذه الصفة من اللي شافه منه. إذا واحد منهم منا هيك ما بنقول ما بيقول شفت الرسول على هيئته الأصلية، بيقول شفت كثير من صفاته مثلا، لا بأس بهذا، قليل نادر بيشوف الرسول على صفاته الأصلية، الله يرزقه مثلا. في سيارة هيونداي الصاص الهامة مو بعرف شو مكتوب، طيب هيونداي الصاص الهامة ما لها علاقة بالغرس كمان، احنا بعد نسجله في شخص مرة عم يسجل درس لواحد من العلماء فسعل العالم فكتب سعل هذا ما بيكون واحد اذا العالم سعل نفسه فهو انه قصده من دقة النقل يعني هو هيك قصده بس هو انسان طيب هذا كان عم يكتب اذا شخص قال فلان رب النجارين كفر ولو قال انا افهم سيد النجارين وكبير النجارين يزعم انه يفهم لانه هو ما بيعرف مين رب الناس رب العالمين هو الله هو بيعرف انه رب الناس هو الله فلما يقول رب النجارين ما معناته سيد النجارين او عالم النجارين هذا بيقصد هيك بس هذا لا ينفعه الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الوزارة بضربة فله 100 حسنة من قتل الوزارة بضربة فله 100 حسنة الوزارة اللي هي بيقول أبو غريس يعني مش الشميسة بعض الجهال يقولوا معها مفتاح الجنة شو معها مفتاح الجنة عرفتوها الشميسة اسمع أنا وزير يقولوا بعض الولاد معها مفتاح الجنة هذا أصلا يعني قديش حجمها هي كلام سخيف فالوزارة هي الأبو غريس مش بإيده ما شط بإيده في ناس بيقولوا بكفته بضربة واحدة الرسول قال بضربة صحيح بضيله لله تعالى بأي شيء ضربها لو بالحذاء بالنعل ضربها فقتلها بس بضربة له 100 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها نعم هي لأنها مؤذية هذه الوزارة مؤذية لأجل هذا فيه ثواب بس كون 100 حسنة هذا من الله سبحانه وتعالى لأن الفأرة مؤذية تأكل الكتب وتأكل العملة أحيانا ما ورد 100 حسنة بس يستحب قتلها الرسول سماها كويسقة لأنها خبيثة تفسد الفأرة خبيثة مع ذلك بعض الناس صار يربوا الفيران شوفوا المفاهيم عم تنقلي صار يربوا الفيران بدل ما يقتلوهم لأن السنة قبلها صاروا يربوها بالصين بيأكلوهم بيأكلوا الفيران الجرادين والصراصير والزيزان هذا إذا شخص بشدة جهله ظن أنه كلمة بيزعل معناتها لا يرضى فقال له لواحد يترك الصلاة الله بيزعل منك إذا تركت الصلاة ما بيفهم بيزعل المعنى الحادث الطارئ اللي بيحصل للعبد بيفهم منه الله لا يرضى عنك إن تركت الصلاة هذا لا يكفر بيفهمها إن كان يفهم إذا شخص رأى شخصا يسرق خسارة يقول حين أفقد شيئا أشك فيه يعني أظن به أنه هو سرق ما عليه ضرر لأنه هذا ظن به ما هو من شأنه ظن بهذا الشخص ما هو من شأنه أنه يحصل منه فهم ما بيكون على ضرر إذا شخص أشار للخطيب بيديه في خطبة الجمعة إن كان لا لسبب شرعي مكروه هذا الفعل بعض الناس يشرون الخطيب الخطيب إن هو أشار بيديه إذا الخطيب نفسه أشار بيديه مكروه هذا خلاف السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في صفته حين كان يخطب الجمعة أنه كان لا يحرك يديه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إنما كان ينبه الناس برفع الصوت فقال الشيخ أو نقول شيخنا قال أو نقول خلاف السنة هذا الإشارة باليدين خلاف السنة إلا إذا اقتضت مصلحة ضرورية يعني في ناس مثلا ما بينتبهوا ما بيفهموا الشيء الضروري إلا إذا حركت إيدك ساعتها لا ما مكروه ما بيكون مكروه هذا للضرورة إن اقتضت الضرورة ذلك لكن هو إن كان الشخص يرفع صوته ظني أنه يكفي لأن الرسول هكذا كان يفعل كان إذا خطب رفع صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يعني كأنه ينذر الجيش برفع الصوت فبينتبه الناس هكذا كان يفعل الرسول هذا الأحسن حتى سألت شيخنا رضي الله عنه قلت له مولانا اليوم صارت عادة الناس في الغالب إذا لم تحرك يديك يقول هذا الخطيب ليس قويا قال لي أنت إذا صعدت المنبر قل لهم يا جماعة الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحرك يديه، قال قل لهم هذا يقنعهم يعني، وأنه كان إذا أراد أن ينبه كان يرفع صوته. فصار الناس لو قلت لهم يا جماعة هني شايفين أكثر المساجد تعلوا إيديهم وحركوا إيديهم، قد يظنوا أنه هني صواب وأنت منك صواب، لأنه أنت صوت واحد أو اثنين، اختلف الحال. إذا خطب خطيب الجمعة وأما شخص آخر يجوز في المذهب الشافعي مع الكراهة، أما عند الإمام مالك لا يصح، الذي خطب هو يصلي إماما الجمعة. كلمة يشفق عليه لا نطلقها على الله، ممنون الله يشفق عليه، ممنون الله يرحمه، هذا ورد، هو وتحنن على محمد ورد أيضا في صيغة من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحنن على محمد، تحنن يعني ارحمه الرحمة المقرونة بالتعظيم، فهل نستعملها تحنن كمان نستعملها، بس يشفق لا ما نستعملها. بارك الله فيك.